كما قال ابن دريد رحمه الله. وأما الأمة التي تصر على نسيان تاريخها، وبالمناسبة فليس صحيحا ما يقال إن ذاكرة الأمم ضعيفة، ولئن كان الأمر كذلكم فهي إذن الأمم الواهنة الضعيفة وليست الأمم القوية الصاعدة الواعدة، إنها الأمم الهزيلة الهازلة التي جد بها دهرها ولا تزال تلعب وتمرح، إنها الأمم التي نست رسالتها ودورها في هذا الوجود الإنساني. وأما الأمم التي تصر على نسيان تاريخها فهي تعمل بداهة على تكريس أسباب الضياع والتخلف والضلال والتيه. مثل القوم نسوا تاريخهم كلقيط عي في الحي انتسابا، أو كمغلوب على ذاكرة يشتكي من صلة الماضي انقباضا، كما قال شوقي رحمه الله تعالى. ولعل هذا هو السر الذي لأجله ما فتئ القرآن يطلب إلى المؤمنين السير في الأرض ورؤية مصائر الأمم البائدة والأعصار الغابرة، والتفكر في أسباب هذه الأمور والكوائن. ومن العجيب أن عدونا من قرون وقد دخلت إسرائيل الركب في العقود الأخيرة، قد وقف جامعات وجماعات من نبغاء ناشئته وأبنائه على دراسة تاريخنا الإسلامي واستلهامه واستنطاقه وتحليله ودرسه، بغية ماذا؟ بغية فهمه وتعمقه واستفصاله أولا، ليسلم هذا الأمر إلى أمر ثان وهو تشويهه وتحريفه، ومن ثم ليسلم معا إلى الأمر الذي هو المقصد الأصلي الأعظم لهؤلاء الأعداء، لكي يستطيعوا أن يحاربونا بأقصر السبل وبأبسط الحيل وبأقل الأمور مغرما وثقلا. يقول موشي ليفي، والذي شغل منصب قائد أركان الجيش الإسرائيلي سابقا، يقول: لقد حصلت على شهادة في التاريخ الإسلامي، وهذا رجل عسكري ليس مؤرخا ولا باحثا علميا، لقد حصلت على شهادة في التاريخ الإسلامي كي أعرف كيف أحارب المسلمين وأقضي عليهم. فالقوم لا ينطلقون من عبث ولا اعتباط ولا فراغ ولا أماني الحالمين أو أمنيات الجاهلين العاجزين المتقاصرين. نعم، هذا ما يقوله هذا الرجل العسكري. ولئن عدنا إلى تاريخنا الإسلامي لنستلهم منه الدروس والعبر، ونحن في هذه الأيام الكالحة القابضة أحوج ما نكون أن نعود إلى هذا التاريخ لكي نرى إصاباتنا، بدءا من أحد وانتهاءا بما آل إليه مآلنا في هذه الأيام العجاف. نحن في هذه الأيام القابضة أحوج ما نكون إلى مراجعة ودرس هذا التاريخ على بصر من منهج القرآن الكريم وعطائه أولا، وعطاء السنة المحمدية المعجزة في جملتها ثانيا، وعطاء التاريخ في وقائعه وأحداثه ومناهجه العلمية التي ساهم فيها الغربيون أعداؤنا أنفسهم ثالثا، ولكن بنسبة. أقول: لو عدنا إلى هذا التاريخ لنستلهم بعض وقائعه وأحداثه باحثين عن هذه السنن التي فعلت فينا فعلها. وجدير بالملاحظة ويجمل بي أن أسجلها في هذا المقام، أن هذه السنن، وهو اصطلاح قرآني سماها سنة، هذا الاصطلاح القرآني السنن يعمل في دائرتين أيضا بحسب ما وضح القرآن الكريم، في دائرة قدرية أي في دائرة عالم الخلق. قال عز من قائل: ألا له الخلق والأمر، الخلق هو القدر، التكوينيات، وأما الأمر فهو التشريع. فالأسباب إما كونية وإما شرعية، ولا تخرج عن هذين النطاقين. إذن النوع الأول من هذه السنن ينتمي إلى عالم القدريات، إلى عالم التكوين، إلى عالم الخلق. والنوع الثاني ينتمي إلى عالم الشرع، أو إلى دائرة الشرع، إلى دائرة الأمر، ألا له الخلق والأمر. وإن إعلاء شأن إحدى هاتين الدائرتين دون الأخرى أو على حساب الأخرى فيه الضياع والتخبط، فيه إسلام هذه الأمة إلى الضلال والشقاء والتعاسة، مثل ما حصل مع أعدائنا. أعلوا من شأن القدريات وولوا الشرع أو التشريعيات ظهرهم، فأسلمتهم إلى تعاسة، إلى تعاسة الإنسان في باطنه وفي ظاهره. وأما نحن فما فقهنا إلى الآن، هكذا يثبت تاريخنا، ما فقهنا إلى الآن حتى السنن الشرعية، ما زلنا نتخبط. لما طوى المسلمون صفحات تاريخ امتد على رقعة 8 قرون في الأندلس، في الفردوس المفقود، فلسفوا الأمر فلسفة كاذبة، لكل أمر إذا ما تم نقصانه. هذه الفلسفة التي برروا بها أخطاءهم وخطاياهم ومعاصيهم، وما زلنا كما يثبت واقعنا نؤمن بمثل هذه الفلسفات. القرآن منها براء، القرآن منها براء. حكمنا في الأندلس 8 قرون ثم أضعناه، ولا أقول ضاع منا أو ضاعت منا، بأيدينا أضعناه. حكمنا في الهند 10 قرون وخلفنا فيها أضعاف أضعاف ما تركناه من مآثر وخوالد وآثار عمران في الأندلس، أضعاف أضعاف ما تركنا هناك. تركنا كل ذلك وانقبض ظل هذا المجد الباسط، دانت لنا أطراف المعمورة، وكان الخليفة في مكانه، خليفة العباسيين أو المماليك أو العثمانيين، يحكم من مكانه وهو فرد. 30 حكومة بلغة اليوم، 30 دولة يسيرها وهو فرد برأسه. نعم، فتقلص أيضا ظل ذلكم المجد الكبير، تقلص كل هذا وصرنا إلى ما تعلمون، صرنا إلى ما تعلمون. نعود لنستلهم التاريخ ونستلهم النص. وقبل أن نبدأ هذا الاستلهام، علي أيضا أن أنبه إلى نقطة. لكي نقرأ هذا التاريخ قراءة واعية، علينا أولا أن نتخفف من أثقال الانحياز العاطفي لتاريخنا. بعض الناس إلى اليوم، وأنا حقيقة ترددت في هذا المقام أن أسجل نقطة، النقطة التي بدأ من عندها أو من لدنها تراجع هذه الأمة، وهو ما اختطه الصاحب الجليل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه باجتهاد خاطئ، خاطئ كل الخطأ، عندما جعل هذا الحكم بدل أن يكون شوريا ملكا عاضا جبريا. وقد شهد بذلك الحسن البصري، وهو أتقى من جملتنا، ربما أتقى من هذه الأمة في جملتها في يومها هذا. قال: لقد جنى على الإسلام 2، وذكر أولهما معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، نحن نترضى عليه ونترحم، لكن نقول أخطأ وغفر الله له، أخطأ خطأ كبيرا. لكن أنا ترددت أن أذكر هذه الحقيقة، وربما أومأت إليها مرات، لأن كثيرا من الناس لن يفهم هذا التصريح ولن يفهم هذه النقطة في المستوى اللائق أو بالمستوى اللائق لفهمها، سيقول يتهجم على صحابي. علينا أن نتخفف قليلا ولو قليلا من أثقال هذا الانحياز العاطفي للتاريخ، لتاريخنا الإسلامي، من النظرة التقديسية لهذا التاريخ. لماذا نقدس التاريخ؟ التاريخ مكان وزمان وأشخاص. ما الذي يقدس في المكان؟ المكان لا يقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله كما قال سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما المقدس في الزمان؟ وما المقدس في الأشخاص؟ من هو المعصوم بعد الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات؟ لا أحد البتة. لكننا خلطنا بين قدسية الشرع، بين قدسية النص الكتاب والسنة، قدسية الدين، وبين تمثل الأشخاص، بين الصلة بين الشخص والنص، بين التطبيق، خلطنا فاختلطت علينا الأمور، فصرنا إلى اليوم لا نجرؤ أن نجاهر وأن نكاشف أنفسنا بمآسي هذا التاريخ، بعللنا وأدوائنا ومعاصينا السياسية في هذا التاريخ، لأننا ننظر إليه نظرة فيها تقديس، بل كلها تقديس. هذا خطأ. وأيضا علينا ألا نبالغ وألا نتجانف وألا نزور، فنمارس نوعا مما يسمى الآن في إصطلاح العصر بجلد الذات، السب واللعن والتشفي من الذات، لكن مع قعود وخنوع، فهذا أيضا مسلك خطأ. علينا أن نتوسط، وخير الأمور أوساطها، وكلا قصدي طرفي الأمور ذميم. هذه النقطة التي أردت أن أشير إليها. ولنأخذ درسا من الأندلس التي مر على ضياعها الآن قرابة الخمسة قرون. الأندلس كانت دولة إسلامية موحدة، تمتد في المكان فيما يقارب 700,000 كيلومتر مربع. 700,000 يحكمها خليفة واحد ينتمي أو ينحدر من بني أمية. كان هؤلاء الخلفاء أناسا صالحين، أكفاء، قادرين، قوامين بالقسط والعدل. مثلا الملك عبد الرحمن الناصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وحدثتكم أو قصصت عليكم نبأه مع القاضي منذر ابن سعيد البلوطي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذات مرة، ورأيتم كيف خنع وخضع هذا الملك الجبار الذي يحكم هذه البلاد الشاسعة الواسعة لسطوة الحق الشرعي، لسطوة الشرع وحكم الشارع سبحانه وتعالى. هذا الملك بلغت في عصره الأندلس أوج ازدهارها، واستبحر فيها العمران، واستقر فيها الأمن، انجحرت لهيبته فلول الأسبانيين، كانوا أسود قفر وليوث غاب، فانجحرت لأجلهم هذه الفلول في جحورها. نعم، هذا الرجل مكث 50 سنة في الملك، ما ترك عاما من الأعوام في الصوافي أو الشواتي لم يغزو فيه الأسبان، إما في صوافي وإما في شواتي يغزو الأسبان، لذا كانوا في أشد الهيبة من هذا الملك. كان يغزو في أغلب هذه الغزوات بنفسه، يتقدم الجيش، وكان عابدا متبتلا. وكان مع ذلك يا إخواني كما قلت وأشرت قبيل قليل، عاملا بفتاوى العلماء، خاضعا لقضاء الحكام، مبجلا موقرا لأحكام الله وسنة رسوله عليه الصلاة وأفضل السلام. حدث أنه أراد أن يبتني قصرا لإحدى نسائه في مكان، وكان إلى جوار هذا المكان حمام ودار لأيتام، فأراد أن يبتاعهما، فقيل له إنهما تحت ولاية القاضي ولا بد من استئذانه. فجاء يستأذن القاضي منذر ابن سعيد البلوطي نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له لا، أي لا أبيعك، لأن تصرف الحاكم، والحاكم هو القاضي هنا كما تقول القاعدة الشرعية، تصرف الحاكم منوط بالمصلحة، بمصلحة المولى عليه وهم الأيتام، تصرف الحاكم منوط بالمصلحة، لذا قال لا إلا بإحدى ثلاث: حاجة الأيتام إذا كانوا محتاجين إلى البيع، أو وهن البناء إذا كان البناء وشيك التداعي والانهيار والسقوط، أو غبطة الثمن إذا كان الثمن مرتفعا كما هو في العادة، أو أزيد فأنا أبيع. فبعث الناصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة خبراء رسميين، وشأن الرسميين في كل مكان واحد، بعث خبراء رسميين فقدروا الثمن بقيمة لم يرضى بها القاضي منذر ابن سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقال لا، لا أريد. ثم إنه خاف بعد أن أظهر الخليفة أمير المؤمنين الناصر، هذا الملك العادل، خاف بعد أن أظهر الملك عدوله عن شراء هذين المكانين، خاف أن يباغته أو أن يخالفه إليهما عنوة فيأخذهما بالقوة، فأمر بهدمهما، ثم باع الأنقاض بأكثر من الثمن المقدر. فلما وصل الأمر إلى الخليفة الناصر عز عليه، فسأله ما الذي دعاك إلى فعل ذلك؟ قال يا أمير المؤمنين، قول الله سبحانه وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الله أكبر، هكذا كان قضاتنا، هكذا كان علماؤنا، وهكذا فليكن العلم، وإلا فالجهل أولى بنا منه. فقال له الملك الصالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه: جزاك الله عن الحق وعن نفسك وعن أمتنا خير الجزاء، أنا أولى بأن أنقاد الحق. وانقاد الناصر. حدث في أيام الحكم ابن هشام. والحكم ابن هشام هذا هو ابن عبد الرحمن الفاتح أو الداخل صخر قريش، مؤسس الدولة الأموية في قرطبة، أو جعل عاصمتها قرطبة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حدث أن جاء عمه، عم الحكم بنفسه، عم الخليفة أمير المؤمنين، ورفع دعوى أمام قاضي الجماعة. قاضي الجماعة كان يساوي في المشرق في بغداد ومصر ودمشق منصب قاضي القضاء، والذي يقابله في عصرنا منصب وزارة العدل، كان وزير العدل. كان قاضي الجماعة محمد ابن بشير، وإمام المسلمين وشيخ الإسلام في مسجدها الأعظم. رفع أمامه دعوى على أحد العامة، أحد السوقة من الناس، فقال له: أين بينتك؟ قال: ألا يكفيك قولي؟ قال: لا. قال: أنا قلت لك. قال: هو ما قلت لك، ائتني ببينة، لابد من شهود، وهذا عم الخليفة. فجاء إلى عمه الخليفة وقال له: يا عم، ألست تعلم أن لي على فلان كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فاشهد لي. فضحك، ابتسم وقال: أنت تعلم القاضي، القاضي رجل صالح، لا تأخذه في الله لومة لائم، وأنا أخاف ألا يقبل شهادتي. قال: أنت أمير المؤمنين. قال: هو ما قلت لك، أنا أخاف ألا يقبل. فلما ألح علي دعا بفقيهين وكتب شهادته أمامهما، ثم أمضاه بها إلى القاضي. قال: امضي إلي وأنا أخاف ألا يقبل. فلما رأى قال: أنا أرد شهادته، أنا لا أقبلها. فاستشاط الرجل غضبا وجن جنونه، وعاد إلى عم الخليفة وقال له: أنت أمير المؤمنين وملك وخليفة هذه البلاد، وقد رد هذا القاضي شهادتك، فما الذي بقي لك من الكرامة والسلطان؟ فضحك وقال: ألم أقل لك القاضي رجل صالح لا يراعي شيئا في جانب رضا الله سبحانه وتعالى، أحسن الله جزاءه. دعا له الخليفة. يا سلام، هكذا كانوا إذا مكنهم الله عز وجل، ثبتهم وروع منهم الأعداء، وبسط ظل سلطانهم على تلكم الربوع. فقال له: إذن يا عم فعزل، يا ابن أخي فعزل. قال: معاذ الله، معاذ الله أن أخونه في عباده بعزل مثل هذا الرجل، هذه خيانة. لأنه كان يعلم فقه الحديث عند الحاكم وغيره بإسناد صحيح: من ولى على عشرة من المسلمين رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. وهذا وزير عدل، أكبر خيانة. فمعاذ الله أن أخونه في عباده بعزل مثل هذا، رضي الله تعالى عنهم. جاء أحدهم بعد ذلك وسأل القاضي محمد ابن بشير رحمه الله تعالى وطيب ثراه، سأله قال له: يا شيخ الإسلام، لماذا رددت شهادة الخليفة أمير المؤمنين؟ قال: والله يا جاهل، ما رددتها لنقص في عدالته، لا، هو عدل، ورجل يحكم بمثل هذه الطريقة هو رجل عدل، من أعدل العدول، من أوثق الثقات، من أصلح الصالحين، لا لنقص في عدالته، ولكن على المدعى عليه أن يسأل. لابد أن أسأل المدعى عليه، على المدعى عليه أن يسأل قوله في شهادة الشاهد، فمن ذا الذي يجرؤ أن يجرح شهادته إذا قبلته أنا، شهادة أمير المؤمنين؟ سبحان الله، انظروا هذه النقطة، هذه النقطة ما عرفها قانون البينات إلا في النصف الأول من القرن العشرين. هذا القاضي قررها بكل بساطة في القرن الرابع الهجري، القرن الرابع الهجري، على المدعى عليه أن يسأل عن شهادة الخليفة، وهل يجرؤ على طعن في شهادة الخليفة؟ لذا رد الشهادة من أصلها، خلص الرجل من هذا الحرج الشديد وأقام دين الله. لذا كانوا في أمن وإيمان، كانوا في قوة وسلطان وتمكين. ثم صار الأمر بعد أن خلفت خلوف، خلفت خلوف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واستناموا إلى الراحة والنعيم والدعة، فصاروا طواويس بعد أن كان أسلافهم وأجدادهم ليوث غاب وقفر، صاروا طواويس، فاستأسدت الثعالب بأرضهم لاستضعافهم أو لضعفهم. اختلف الأمر، جاء الموحدون وخرجوا على الإمامة العظمى. التفرق، هذه علتنا الأولى وإلى اليوم. أنا أذكر هذه الأمور لكي أجعل لها عنوانا: التعرب في الإسلام. هذا الأمر أخذناه من سنة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. النبي نهى عن التعرب في الإسلام. ما هو التعرب؟ أي أن نسكن البادية بعد أن ارتحلنا إليها في الإسلام. نهانا أن نعود إلى البادية. لماذا؟ لأجل البادية؟ البادية مذمومة في ذاتها؟ كلا، فيها بعض السلائق والطبع أصح وأمتن من سلائق المدنيات، ولكن التعرب ينبغ وينجم بها روح العصبية والقبلية، التفرق فتذهب الريح. لذا نعت النبي التعرب في الإسلام بأنه كفر، وقال في حديث آخر مشيرا إلى النتيجة وسمها أيضا كفرا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. نعم، نهى عن التعرب كأنه ينهى عن الفرقة والانقسام والتحزب، يريدنا براية واحدة، بمبدأ واحد، بقائد واحد. نعم، فاستضعفوهم، جاء الموحدون خرجوا على الإمامة العظمى، ثم جاء ابن هود وخرج على الموحدين، ثم جاء ابن الأحمر وخرج على ابن هود، فكانت حكومة بني الأحمر هؤلاء حكومة خوارج على خوارج على خوارج، خروج مثلث اللعنات هكذا. ثم نسل هذا الرجل فكان من أنساله وأحفاده أبو عبد الله الكبير وأخوه أبو الحسن، تقاتلا على عرش منحوس صغير حقير غير جدير بأن يقتتل عليه أجنبيان، فضلا أن يتهارش عليه أخوان شقيقان. فغلب أبو الحسن وكان زير نساء وعاشق ملذات، ترك البلاد وترك الأصبان يعيثون ويخططون ويدبرون ويمكرون مكر الليل والنهار، وترك زوجه أم ولديه ومنهما أبو عبد الله الصغير، بل سجنهما في سجن في قصر الحمراء، وتزوج من امرأة قشتالية أسبانية بنت قائد أسباني تدعى ثريا، استهام بها جمالا وتيم بها عشقا وحبا، وفتح لها عيبته وأطلعها على سره وخبئه هي وقومها الأسبان. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة بعد تدبير ابنه وزوجه عائشة، وكانت مدبرة داهية، أنثار عليه، الزوجة تثور على زوجها والابن يثور على أبيه، فر من المحبس وثار عليه، وصار أبو عبد الله الصغير هو الحاكم المستبد في هذا أو بهذا العرش الصغير المنحوس الشر المحض، وقاتل عمه، قاتل عمه ليفر في آخر الأواخر إلى تلمسان الجزائر، ثم بعد ذلك وقع معاهدة مع الأسبان يسلمهم بموجبها غرناطة تسليما، سلمهم مفتاحها، سلمهم أرضها، أوقافها، أحباسها، مساجدها، دورها، عمرانها، ناسها وبساتينها، سلمهم كل شيء وهو يبكي. فقالت له أمه قولتها المشهورة، قالت له: ابكي مثل النساء ملكا لم تحافظ عليه مثل الرجال. وانفتل الرجل وضاعت منا الأندلس في طرفة عين بمعاهدة مثل معاهدات اليوم. لكن هل تضيع فلسطين؟ لا والله، لدينا وعد، موعدة من رب العزة على لسان نبيه المصدق المعصوم أنها لا تضيع. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو لم يبق في المسلمين إلا 40 رجلا لظل يقيننا ثابتا راسخا كالشوامخ، لا يزعزعه ريب في أنهم يستنقذون الأقصى إن شاء الله تعالى ويعيدون مجد الإسلام. هذه موعدة، ومن شك فيها فهو رجل على غير بصر في دينه وعلى غير يقين في إيمانه. نعم، والأندلس لم يكن فينا، لم يكن عندنا في أمرها موعدة لا من الله ولا من رسوله عليه الصلاة وأفضل السلام، لكن ضاع كل شيء. مثال آخر: تقديم المصالح الصغرى، الأنانيات الصغيرة التافهة على مصالح الأمة الأكبر. ونحن كمسلمين نعد حتى حكومة بلد، ليس إمامة مسجد، حتى حكومة بلد نعدها معربا خسيسا إذا ما قيست بمصلحة الأمة الأكبر، بتوحيد هذه الأمة، بتوحيد مواقفها، بتوحيد صفوفها، بإعلاء رايتها وتقديس مبادئها. هؤلاء لا، قدموا مصالحهم في الحكم، المصالح الصغيرة، على مصلحة الإسلام نفسه، على مصلحة العقيدة والمبدأ. والله لقد توجع قلبي وتألم وتقاطر دما عندما قرأت نبأ موسى ابن نصير، هذا القائد المشهور فاتح المغرب، كان قتيبة يفتح في المشرق وكان هو يفتح في المغرب، وهو الذي سير طارقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الأندلس ب8,000 من الجنود، ثم لحقه ب18,000 وفتح الأندلس، فتح شرقها وغربها شمالها وجنوبها، ثم أعلن عن خطته الجريئة الشجاعة العظيمة، يتوجه إلى أوروبا ليجتازها وليفتحها من غربها إلى شرقها كل أوروبا. وكان ذلك ممكنا عسكريا في تلك الحقبة، وهو الذي قال: فوالله لو انقاد لي الناس لتوجهت بهم حتى أفتح مدينة رومية وليفتحها الله على يدي إن شاء الله تعالى. الرجل عندما فتح الأندلس وقشتالة وبلنسية وجليقية وكل وبرشلونة العاصمة الثانية، كل تلك البلاد والعواصم والمدن والحواضر، كان عمره يناهز 70 سنة. 70 سنة يا إخواني، لكنه كان أسدا كاسرا لا يستني من الراحة والدعة. لم يقف أمامه خصم ولم يستعصي عليه حصن، ولكن هنا تحركت الرغبة الجامحة في الاستبداد من خوف موهوم أو خوف موزوم أو خوف مزعوم أن يستبد هذا الرجل بما فتح الله على يديه من بلاد أو ببعض هذه البلاد. فوجه إليه الخليفة ألا، لا تفتح أوروبا، عد إلي. أخذه في أحضانه وأجلسه عنده وعملوا على اغتيال أبنائه، القادة الذين كانوا مثل أبيهم، ليموت هذا القائد المظفر الفاتح الصالح شر ميته. مأساة كانت نهايته، مأساة، من أجل رغبة حاكم، من أجل خوف موهوم أو مزعوم أن يقتطع هذا الرجل أو غيره شيئا من ملكه. الله أكبر، هؤلاء هم الذين جنوا على هذا الإسلام العظيم، هم الذين قبضوا نوره وشعاعه أن ينبسط على أرجاء هذه المعمورة. والأمر يتكرر من قديم وفي حديث، نفس الأمر ونفس العلل ونفس الأدواء. ونسأل الله عز وجل العافية. اللهم ارحم من جعل الحق شعارا ورفع لهذا الدين منارا. اللهم قدنا إليك قودا حميدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، قلت جملة في خطبة الجمعة السابقة ولم أكملها، قلت: أنا متفائل جدا بما يحصل للأمة في هذه الأيام العجاف، والله أنا متفائل، قلبي كله تفاؤل، لا أقول سرور لكن تفاؤل. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يتنازلون عن دورهم في القيادة ودورهم في المواجهة، وعن الذين يخونون أمانات القرون التي سلمت إليهم، هذه أمانات جاءتهم من خلف قرون وقرون، الذين خانوا أمانات القرون وفرطوا بذمار ومواثيق وعهود هذه الأمة العلوية، هؤلاء فعلهم حسن جدا في هذه الحقبة. لماذا؟ إذا وعت الأمة دورها، إذا وعت الأمة دورها، إذا أدركت هذه الأمة أنه لم يبق أمامها من يخادعها، من يتكلم باسمها، من يمنيها، من يحلم لها وتكون هي يوسف الذي يحقق هذه الأحلام. الأمة الآن عاجزة ويائسة من كل هذه الأماني والأحلام، فعلى الأمة إذن أن تواجه مصيرها بنفسها، وقد بدأت بحمد الله تعالى، بدأت الأمة تدرك أنها لابد أن تواجه المصير بنفسها، لا بقادتها وزعمائها وحكامها المنكري الأسماء والمنكري الأفعال. نعم، ولكن كيف؟ ما هو الطريق؟ الطريق واضح في كلمتين: إذا جعلت القرآن رايتها، وإذا تلقت هذه الراية باليمين بالجد وبالقوة، وإذا أخذت بيمينها أيضا سيف محمد عليه الصلاة وأفضل السلام فضربت به. ومن رفع القرآن راية وضرب بسيف محمد لن ينبو هذا السيف في يده إن شاء الله تعالى، كما لم ينبو في يد ابن الوليد ولا ابن الخطاب ولا عثمان ولا ابن عبد العزيز ولا عماد الدين ولا نور الدين ولا صلاح الدين ولا المظفر قطز ولا الظاهر بيبرس، لم ينبو في يد من هذه الأيادي المطهرة البيضاء، فلن ينبو إن شاء الله في أيدينا في هذا العصر. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعيدنا إلى ديننا. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عليك بأعداء الإسلام والملة، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأدر الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم قرب أجلهم واجعل بأسهم بينهم شديدا وباعد أملهم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم وحد صفوفنا واجمع شملنا واجعلنا على قلب أتقى رجل واحد منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاة.